فحينئذ إن جاءنا دليل يقدم أحد الدليلين على الآخر عمل به. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فإن الذين عامة، تشمل المتوفى عنها الحامل وتشمل المتوفى عنها غير الحامل، الحكم يتربصن بأنفسهن 14 و10. فعمومه من جهة شموله لكل حامل، لكل متوفى عنه سواء كانت حاملا أو لم تكن، وخصوصا أنه في الوفاة، في عدة الوفاة. وقول تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة أو كانت مفارقة، لكنه خاص في الحامل فقط فلا يشمل بقية الأصناف. فحينئذ الحامل غير المتوفى عنها يعمل فيها في الدليل الثاني، والمتوفى عنها غير الحامل يعمل فيها في الآية الأولى. ويبقى عندنا محل التعارض الحامل المتوفى عنها، وهنا ورد دليل يدل على أن آية الحمل مقدمة، وحديث سبيعة الأسلمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وهي متوفى عنها حامل بأن تعتد عدة الحامل، حينئذ زال التعارض. أما إذا لم يقم دليل على ترجيح أحد الدليلين في محل التعارض فإننا ننظر إلى أقوى العمومين، وقوة العموم تكون بقلة المخصصات الواردة عليه، فمتى قلت المخصصات الواردة عليه كان عمومه أقوى، ومتى كثرت المخصصات الواردة عليه كان عمومه أقل. وحينئذ ننظر في الدليلين العامين أيهما أكثر مخصصات فنعده مرجوحا. ففي تحية المسجد وجدنا المخصصات لها قليلة، وفي حديث الصلاة في أوقات النهي المخصصات له كثر، لأنه يجوز قضاء الفوائد في هذا الوقت، ويجوز أن تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي الموسع، ويجوز أن تقضى السنن الرواتب في هذا الوقت. فحينئذ كان هذا الحديث، وهو حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قد كثرت عليه المخصصات، فيكون عمومه أضعف من عموم حديث الصلاة في الصلاة تحية المسجد. نعم. قال رحمه الله: هذا مبحث مهم، وهو زبدة من زبد علم الأصول، وكثير من ضلال الخلق ومن خطئهم يحصل من عدم إتقان هذا الباب، هم أنهم يجدون دليلا فيجرونه على عمومه ولا يلاحظون ما يعارضه ويقابله، ولذلك يضلون وقد تسفك الدماء. يجدون دليلا في استباحة الدم ثم لا يلتفتون إلى المعارض له، وبالتالي يستبيحون سفك الدم الحرام. وهكذا في الأموال، في الأعراض، وفي غيرها من الحقوق العامة أو الخاصة. ومن ثم لابد من إتقان باب ترتيب الأدلة. فيقال أولا إن المجتهد إذا نظر في مسألة فالواجب عليه أن ينظر في جميع أدلة المسألة، ولا يجوز له أن يقتصر بالنظر في دليل أو دليلين، ولا يجوز له أن يفتي حتى يغلب على ظنه أنه لا يوجد في هذه المسألة المجتهد فيها دليل آخر. فإذا وجد جميع الأدلة فحينئذ إن لم يجد إلا دليلا واحدا عمل به، وإن وجد أدلة عدة متفقة عمل بها جميعا، وإن وجد أدلة متعارضة فإنه يعمل فيها بطرق الجمع بين الأدلة المتعارضة إن أمكن. فإن لم يمكن الجمع نظر إلى التاريخ، وإن لم يمكن معرفة التاريخ انتقل إلى الترجيح، وللترجيح قواعد كثيرة. والضابط في ذلك أنه كلما كان أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر بحسب الأدلة الشرعية فإنه حينئذ يقدم، سواء كانت القوة بحسب الإسناد أو بحسب الرواة أو بحسب المتن أو بحسب المدلول. فحينئذ إذا وجدت هذه المرجحات عمل بها. وقد تتعارض المرجحات، فيوجد في مسألة أربعة مرجحات ترجح دليلا وعشرة مرجحات ترجح الدليل الآخر، حينئذ لا يلتفت إلى عدد المرجحات وإنما يلتفت إلى قوة المرجحات، لأن هذه العشرة قد تكون لا تساوي في القوة إلا مرجحا واحدا. ولذلك اجتهادات قد يختلف فيها العلماء ويكون لكل واحد منهجه الذي يراه. Thank you. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإفتاء، والمفتي هو الذي يخبر عن حكم الله عز وجل لا على جهة الإلزام، فليس قاضيا. والمستفتي هو السائل للمفتي عن الأحكام الشرعية. والفتوى مبحث مهم، لأن أهل الاجتهاد على ندور قلة، بالتالي نحتاج إلى تعلم أحكام الفتوى وأحكام المستفتين، لأن أغلب الأمة ليسوا من أهل الاجتهاد. الواجب عليهم الاستفتاء، يجب أن نتعلم أحكام الفتوى والاستفتاء لنسد حاجة أغلب الأمة. ثم إن الوصول إلى رتبة الاجتهاد التي يستغني الإنسان بها عن أهل الفتوى تحتاج إلى عمل كثير ووقت كثير، وتحتاج إلى فهم دقيق، وحينئذ يترتب عليه أن تترك الأمة ما تحتاج إليه في مصالح دينها، في مصالح دنياها، بحيث لا يعود هناك ولا يوجد هناك من يهتم بالبناء ويهتم بالزراعة أو يهتم بالصناعة، لاشتغال الجميع بالعلم لتحصيل درجة الفتوى والاجتهاد، لأنها عسيرة، الناس فيها نوادر. ولذلك هذا المبحث مبحث مهم. وكذلك نحتاج إلى معرفة أهميته من جهة من يحق لنا أن نستفتيه، ومتى نعرف كون المتكلم ممن يجوز استفتاءه وممن لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك شروط الفتوى، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز للإنسان أن يفتي. أول هذه الشروط معرفة المفتي بالحكم الشرعي، أما إذا كان غير عالم بالحكم الشرعي فلا يجوز له أن يفتي، لأنه حينئذ يقول على الله بلا علم. ومما يتعلق بهذا أن يكون عارفا بشروط الحكم في المسألة، حيث لا يخفى عليه شيء من هذه الشروط، لأنه قد يفتي في مسألة بالتحريم ويقول التحريم شرط لم يوجد في هذه المسألة. فلو لم يكن عارفا أن من شرط تحريم الميت عدم الاضطرار، فقد يفتي المضطر بسحب ذلك التحريم. الشرط الثاني معرفة المسألة المسؤول عنها معرفة تامة، بحيث يعرف صفات هذه المسألة وشروطها وصورها وما يندرج فيها وما لا يندرج، وبالتالي يتمكن من تطبيق الحكم الشرعي على هذه المسألة، لأنه لا يمكن أن يحكم على مسألة إلا إذا عرفها. فإذا أشكل عليه كلام المستفتي وجب عليه السؤال والاستفصال، ما مرادك بكلمة كذا؟ ويلاحظ أن المستفتين قد تختلف ألفاظهم باختلاف بلدانهم، وقد يختلف معاني كلامهم، لذلك فيتكلم إنسان بكلمة يريد بها معنى والآخر يريد بها معنى آخر، فينزل كلام كل إنسان في محله. والثالث ألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تمام النظر، لذلك قالوا لا يجوز تقليد من عرف بالتساهل في الفتوى. ما المراد بالمتساهل في الفتوى؟ والذي يحكم في المسألة قبل تمام النظر فيها، فمن عرف بذلك حرم سؤاله ولا يجوز العمل بقوله. ليس المراد بالمتساهل بالفتوى من يفتي بالإباحة في محلها، لا، المراد به من يفتي في المسألة قبل تمام النظر فيها. وكذلك لا يفتي حال انشغال ذهنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء القاضي حال الغضب، فكذا الفتوى، لأن كل منهما إخبار عن حكم الله عز وجل. والشرط الرابع أن يكون المفتي من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، فإن فقد فيه الشرط من الاجتهاد التي ذكرها فلا يجوز له الفتوى. هذا بالنسبة للجواز. أما شروط الوجوب، متى يجب على المفتي أن يجيب في المسألة؟ إذا كان في المسألة، إذا كانت المسألة لم تقع فإنه لا يجب عليه أن يجيب عنها، ويجوز له أن يعرض عن الجواب عنها، لأن المسألة غير واقعة فلا حاجة للكلام فيها. الحال الثاني أن تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل، إن كانت المسألة ما لا يتعلق بعمل السائل قيل له لا علاقة لك بهذه المسألة، وبالتالي لا يلزم الجواب فيها. مثل أن يسأل أفراد الناس في عمل متعلق بالقضاة أو برئيس الدولة فيقال له هذا ليس من عملك ولا يجب علينا أن نجيب سؤالك. وكذلك لو كان قصد السائل ضرب آراء العلماء بعضهم مع بعض وعلم هذا المقصد منه فإنه لا يمكن من مقصوده. من أمثلة هذا ما يفعله بعض الصحفيين في الأسئلة التي يوجهونها إلى المشايخ والعلماء من أجل إثارة الناس، إيجاد البلبلة والاضطراب في الأمة، فهؤلاء لا يجب إجابة سؤالهم. الأمر الثالث ألا يترتب على الفتوى ضرر أكبر، فإن ترتب على الفتوى ضرر أكبر توقف الإنسان عن الفتوى فيها ولا يجب عليه أن يجيب. الأمر الرابع ألا يوجد في ذلك البلد إلا ذلك المفتي، فإن وجد غيره من المفتين فإنه لا يجب على المفتي أن يجيب، وجاز له أن يحول غيره إلى يحول المستفتي إلى غيره من المفتين. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى. الأمر الخامس أن يكون ذهن السائل مما يستوعب هذه المسألة، فإن سأل عن مسألة في القدر وذهنه لا يتحمل إيراد الجواب فيها فإنه لا يجب عليه أن يجيب سؤال هذا المستفتي. وكما يلزم على المستفتي أن يراعي الأمور السابقة، على السائل المستفتي أن يلزم عددا من الأمور، منها أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي، لأن هذا مبلغ لشرع الله، الواجب حفظ الأدب معه، ولا يجوز أن يتعامل الإنسان معه بتعامل يخالف منهج الأدب. ومن أمثلة ذلك أن يصيح عليه في السؤال ويرفع عليه الصوت، أو أن يتصل عليه في وقت غير مناسب، أو يقول أنت ما تفهم سؤالي، أو إذا اعتذر منه الشيخ لانشغاله يؤكد عليه ويلح عليه بالجواب، أو نحو ذلك مما يخالف الأدب. ومما يلزم المستفتي أن يقصد باستفتائه الوصول إلى شرع الله عز وجل للعمل به، لا يقصد الإعناد ولا يقصد إيجاد خلخلة في الأمة بإثبات اضطراب العلماء واختلافهم. وكذلك من آداب المستفتي التي يجب عليه أن يلتزمها أن لا يسأل إلا من هو أهل للفتوى، وأما من ليس بأهل فلا يسأله. وتعرف أهلية المفتي للفتوى بأمور: الأمر الأول برجوع أهل العلم إليه، من وجدناه يرجع العلماء المجتهدون إليه هذا من أهل الفتية. ومما يعرف به أن يكون متوليا للإفتاء في بلد بحضرة من العلماء فلا ينكر عليه أحد منهم، إن عدم الإنكار دليل على أهلية ذلك الشخص للفتوى. ومنها أن يخبره عالم فأكثر من العلماء بأن فلانا من أهل الفتية وأنه يجوز الرجوع إليه وسؤاله. أما إذا وجد في البلد أكثر من عالم فالصواب أنه يجوز سؤال أي واحد منهم، فقد كان في عهد الصحابة يسأل الفاضل والمفضول ولا يعيب أحد منهم على الآخر، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يخصص بعضهم دون بعض. أما إذا اختلف العلماء وعلم المقلد والمستفتي بأقوالهم، كان يقول أحد العلماء: الحكم في هذه المسألة حرام، ويقول آخرون: الحكم فيها الإباحة، فحينئذ الواجب على العام الترجيح في هذه المسألة بين المفتين بحسب علمهم وورعهم وكثرتهم. فمن وجده أعلم أو وجده أورع أو وجد أن أكثر العلماء يفتون بذلك القول وجب عليه العمل بقوله، ولا يجوز له أن يتخير من أقوالهم ما يشاء، لأنه يعني يكون بذلك متبعا للهوى، وقد تواترت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى، لأن الواجب عليه أن يعمل بشرع الله. فمتى غلب على ظنها أن أحد القولين هو شرع الله وجب عليه العمل به، أما لعلم المفتي أو لورعه أو لكثرتهم. من آدابه أيضا أن يسأل مسألة على حقيقتها فلا يخفي شيئا منها، ولا يجوز له الإخفاء، لأن الفتوى على مقدار السؤال، وبالتالي لا بد من توضيح المسألة توضيحا كاملا. الرابع من آداب المستفتي أن ينتبه إلى كلام المفتي بحيث يعرف دلالات ألفاظه ويعرف الحكم الذي قاله ويعرف شروط ذلك الحكم. ومما يتعلق بهذا أن الإنسان ينبغي به أن يستفتي عن مسألته التي تقع به، وإن كان هناك أشخاص آخرين قد وقعت لهم مثل هذه المسألة فاستفتوا فيها، لأن المسائل تختلف، وقد تتشابه في الصورة لكن تختلف في الحقيقة والحكم، وكون فلان من الناس وقعت له مسألة مشابهة لمسألتك ليس معناها أنها مطابقة لها، وبالتالي وجب أن تسأل عن مسألتك. ثم لا يجوز لك أن تعتمد على نقل الفتوى من عامي، لأنه قد ينزل الفتوى على غير محلها، ولقد لا يفهم كلام الفقيه ولا يعرف مراده بهذه الكلمة، وقد يكون في المسألة التي استفتى فيها صفة ليست موجودة في مسألتك، وقد يكون في مسألتك شرط وضابط ليس موجودا في مسألته. Thank you. هذا الفصل تضمن مسائل. الأولى تعريف الاجتهاد، المراد بالاجتهاد أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها، أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها، يعني يبذل الإنسان جهده لتحصيل الحكم من خلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو من الأدلة. الأمر الثاني شروط الاجتهاد، وهذه الشروط شروط لجواز الاجتهاد، فإن لم تتوفر هذه الشروط كان الاجتهاد حراما، وهي شروط لصحة الاجتهاد، فإن فقد شرط من هذه الشروط كان الاجتهاد فاسدا لا قيمة له، وهي شروط أيضا لوجوب الاجتهاد، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يجتهد وحرم عليه أن يقلد غيره. وهذه الشروط مرجعها إلى أربعة شروط. الأول أن يعرف الأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها سواء من الكتاب أو من السنة، بحيث يعرف ذات الدليل ويعرف قوته ويعرف صحته ونحو ذلك، ويعرف هل هو منسوخ أو غير منسوخ. الشرط الثاني أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم هذه الأدلة، فإن القرآن والسنة نزلت بلغة العرب، إنا أنزلناه بلسان عربي، حينئذ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا أردنا فهم القرآن والسنة فلا بد من فهم جزء من لغة العرب الذي تدرك به معاني النصوص الشرعية، فمن لم يعرف هذا المقدار من لغة العرب حرم عليه الاجتهاد. الشرط الثالث أن يكون عارفا بأصول الفقه قادرا على تطبيقه، فيعرف الفرق بين أنواع الدلالات، يعرف الفرق بين الخاص والعام الظاهر والمؤول، ويعرف شروط التأويل، ويعرف شروط التخصيص، ويعرف تطبيق هذه المسائل. فمن لم يكن عارفا بأصول الفقه قادرا على تطبيق قواعده فإنه لا يجوز له الاجتهاد، يحرم عليه، لأن من لم يكن عارفا بهذه القواعد فإنه لن يفهم مراد الله، وبالتالي لا يجوز له استخراج الأحكام من أدلتها. الشرط الرابع أن يعرف موطن الإجماع من موطن الخلاف لئلا يخالف إجماعا سبقه، فإذا توفرت هذه الشروط جاز له الاجتهاد ووجب عليه وصح اجتهاده. والاجتهاد قد يكون عاما في جميع المسائل، وقد يكون خاصا في مسألة واحدة أو في باب، ولكن ليعلم بأن هذا لا بد فيه من وجود الشروط. فلو قال قائل ما دام أنه يصح تجزؤ الاجتهاد فسأجتهد في باب الجهاد مثلا، فنقول هذا الشخص ليس عارفا بالقواعد الأصولية، غير قادر على تطبيقها على الأدلة، وبالتالي لا يجوز له، لا يجتهد في هذا الباب ولو كان بابا واحدا إلا إذا توفرت فيه الشروط، يعني يعرف الأدلة الواردة في هذا الباب، ويعرف وصول الفقه بقواعده ويكون قادرا على تطبيقه، ويعرف من دلالة اللغة ما يعينه على فهم هذه الأدلة، ويعرف موطن الإجماع والخلاف في هذا الباب. إذا تكرر هذا فإن المجتهدين يقسمون خمسة أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، والمراد بالمجتهد المطلق الذي يكون مستقلا في فروعه وفي أصوله غير متقيد بمذهب، فيكون في أصول الفقه له أقوال اجتهادية، ويكون في الفروع أيضا له أقوال اجتهادية. وهذا الصنف نادر جدا. الصنف الثاني من المجتهدين أصحاب الوجوه من المجتهدين في المذهب، وهؤلاء يوافقون أئمتهم في القواعد الأصولية، ولكنهم يرجحون أقوالا خارج المذهب ويختارون أقوالا مخالفة لما في مذاهبهم، وسموا أصحاب الوجوه لأن أقوال الأصحاب في المذهب التي لم يقل بها الإمام تسمى وجوها. النوع الثالث أصحاب الترجيح، وهم الذين يوافقون الإمام في القواعد الأصولية ويعرفون الروايات والأقوال الواردة عن الإمام، فيرجحون بين هذه الروايات الواردة عن الإمام. وهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز تقليدهم ويجوز العمل بفتواهم بالاتفاق. الصنف الرابع أصحاب التخريج، والمراد بالتخريج يعني القياس، وهؤلاء يوافقون أئمتهم في القواعد الأصولية وفي الفروع الفقهية، لكن إذا جاءت مسألة جديدة قاسوها على المسائل الواردة عن أئمتهم. والصنف الخامس أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون أقوال أئمتهم سواء حفظا بصدورهم أو في كتبهم، بأن يعرفوا مواطن بحث هذه المسائل. وهؤلاء يعرفون دلالات الألفاظ في المسائل الفقهية، فلا تلتبس عليهم المسائل ولا يدخلون مسألة في مسألة. وهذان الصنفان اختلف أهل العلم في تقليدهم، هل يجوز أن يقلدوا أو لا يجوز؟ والأظهر أنهم لا يقلدون إلا في موطن الضرورة، إذا لم يوجد أحد من الأصناف الثلاثة الأولى. ثم ذكر المؤلف ما يلزم المجتهد، وهو أنه يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بعد ذلك بما ظهر له. فدلنا هذا على أن المجتهدين قد يصيبون وقد يخطئون، ودل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فوصفه مرة بالصواب ومرة بالخطأ، فدل ذلك على أن المصيب في المسائل واحد، سواء كانت مسائل العقائد أو كانت مسائل الفقه أو كانت المسائل القطعية أو المسائل الظنية، المصيب واحد وما عداه مخطئ، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وخطأه مغفور له لأنه اتقى الله على وفق ما استطاع، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ نقول: لا يجوز له، بل الواجب عليه أن يعمل باجتهاده، لقوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولقوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وحينئذ متى كان المرء قادرا على الاجتهاد فإنه لا يجوز أن يعمل بقول غيره، الواجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه حتى ولو مع ضيق الوقت على الصحيح، سواء كان في اجتهاد لنفسه أو في فتوى لغيره، إلا إذا عجز، فإنه إذا عجز جاز له أن يقلد لقوله فاتقوا الله ما استطعت. قال رحمه الله Thank you. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالتقليد. المراد بالتقليد التزام قول أحد العلماء، قول أحد المفتين، إما اعتقادا أو عملا، ممن لا يكون قوله حجة. التقليد التزام الإنسان مذهب من ليس قوله حجة شرعية. ومن أمثلته أن يتبع الإنسان أحد علماء زمانه، هذا تقليد، أو أن يسمع عالما يفتي بشيء فيعمل به فتواه وقوله، هذا يعد تقليدا. وأما إذا كان ذلك القائل ممن قوله حجة شرعية فإن اتباع ذلك لا يعد تقليدا، بل يعد عملا بالدليل. مثال ذلك العمل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا، بل هو عمل بالدليل الشرعي. ومثل العمل بأقوال أهل الإجماع أو بقول الصحابي الذي يكون قوله حجة، هذا لا يسمى تقليدا، إنما هو عمل بالدليل، هو نوع من أنواع الاجتهاد السابق. والأصل في التقليد لمن كان عاجزا عن الاجتهاد أنه جائز، ويدل على هذا العديد من النصوص، منها قوله سبحانه فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنه قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ومنها قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، ومن حديث العسيف فإن قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سألت أهل العلم فأخبروني بكذا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء في زمانه للبلدان قضاة ومعلمين ومفتين يعلم الناس أحكام دينهم. النصوص في ذلك كثيرة، والتقليد من أجل جوازه لا بد أن يتوفر شروط. الشرط الأول أن يكون المقلد غير مجتهد، فأما المجتهدون فلا يجوز لهم أن يقلدوا، لأن التقليد موطن ضرورة، لأن الأصل العمل بالنصوص الشرعية، فإذا عجز الإنسان عن العمل بالنصوص انتقل إلى العمل بكلام العلماء بقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدل ذلك على أن من كان عالما لا يجوز له أن يسأل، ودل ذلك على أن أهل الذكر يسألون وأنه لا يجوز لهم أن يسألوا. الشرط الثاني من شروط التقليد أن يكون المقلد أهلا للتقليد ممن يجوز تقليده، أما إذا كان الشخص ممن لا يجوز تقليده فلا يحق للعام أن يسأله ولا أن يستفتيه، كما لو كان مجهول الحال لا يجوز له أن يسأل مجهول الحال، أو كان جاهلا لا يجوز له أن يسأل الجاهل، إنما الواجب سؤال العلماء. وهناك شرط يذكره بعض العلماء وهو أن لا يسأل إلا أفضل أهل زمانه، وتقدم معنا أن الصواب أنه يجوز للعام أن يسأل أي عالم في زمانه متى توفرت فيه شروط الاجتهاد، لأن في عهد الصحابة كان يسأل الفاضل والمقبول ولم يعب أحد منهم على أحد، فكان هذا إجماعا من الصحابة. وهناك الشرط الرابع يشترطه بعض العلماء أن تكون المسألة من مسائل الفقه الفروعية، ولا يجيزون له أن يسأل في العقائد، يقولون العقائد يجب أن يجوز التقليد فيها، بل يجوز التقليد حتى في أصل الإسلام، وذلك لأن الأعرابي الجلف كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقر بالشهادتين فلا يسأله هل أخذت ذلك اجتهادا أو تقليدا، هل أخذته بنظر أو اتباعا لغيره. ولذلك في حادثة الهجرة أن أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ لما رجعوا إلى قومهم قالوا لا نخاطبكم حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه. في حادثة الطفيل بن عمرو الدوسي رجع إلى أهله وذويه فقال لامرأته لا أخاطبك حتى تدخلي فيما أنا فيه، فأسلمت، وقال لقومه مثل ذلك فأسلموا، ولم يعيب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لأن المراد الوصول إلى الحق، فبأي طريق وصل العبد إليه جاز. وذهب طائفة إلى تحريم التقليد في العقائد، قالوا لأن الله عز وجل قد ذم وعاب الذين يقلدون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. والصواب هو القول الأول، والنصوص التي ذمت من قلد إنما ذمت من قلد في باطل، أما من قلد في حق فإنه لم يأتي دليل بذمه، أو ذمت من قلد فيما يقابل الأدلة الواردة عليه، وحينئذ فالأظهر جواز مثل ذلك. ولأن العامي هذا مقدوره وهذه هي قدرته، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر المؤلف أن التقليد على نوعين، النوع الأول تقليد عام بأن يلتزم مذهبا من المذاهب في كل مسائل في قليلها وكثيرها، يأخذ برخص ذلك المذهب وعزائمه في جميع أمور دينه، فهذا تقليد عام ويسمونه التمذهب، يسمونه التمذهب بالأخذ بمذهب عام. المذهب قد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه واجب، قالوا لأن الاجتهاد في المتأخر المتعذر وقليل ونادر، حينئذ نرجع إلى اجتهادات المتقدمين فنعمل بها من خلال مذاهبهم المدونة. والقول الثاني بأن التمذهب جائز ليس بواجب ولا بحرام، قالوا لأن في ذلك اتباعا للأئمة الذين يجوز تقليده، سواء قلدنا أصحاب هذه المذاهب أو قلدنا من كان موجودا في زماننا من العلماء. وعلى هذين القولين فإنه إذا التزم الإنسان مذهبا من المذاهب لا يجوز أن يتركه لما يوافق هواه، بل يجب عليه أن يعمل بالمذهب الذي التزمه على هذين القولين، إلا إذا ظن أن الدليل يخالف المذهب الذي التزمه، فإنه ما التزم بهذا المذهب إلا لكونه أقرب للنصوص في ظنه. والقول الثالث بأنه يحرم التمذهب بحيث يأخذ بمذهب برخصه وعزائمه، قالوا لأن التمذهب فيه تعظيم للأشخاص، فيه التزام مطلق بقول أحد من الناس، وفيه ظن عصمة ذلك المقلد صاحب المذهب. وأصحاب هذا القول يستدلون على قولهم بقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا فأمر الله من لا يعلم بسؤال أهل الذكر والعمل بما في هذه المذاهب ليس فيه سؤال، ولأن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فدل ذلك لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فدل ذلك على أن الواجب الرجوع إلى الذين يستنبطون، ويستنبطون فعل المضارع يدل على استمراره، ولا يكون هذا إلا في العلماء الموجودين. وعلى هذا القول إن قال قائل ما هي إذن فائدة تدوين المذاهب الفقهية؟ قالوا لأن الفائدة من هذا هي التعلم بأخذ منهج واحد وطريقة واحدة لا تناقض فيها ولا تضاد، لئلا تتعارض الفروع الفقهية في أذهان المتعلمين، وبالتالي يجوزون الانتساب المذهب بمعنى أنه ينتسب إليه على جهة التعلم لا على جهة التزام المذهب. ولعل هذا القول أرجح، لأن المسائل تختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف ما يحيط بهم من أحوال، فقد يكون إمام المذهب أفتى في المسألة بناء على أعراف أهل زمانه، ولأن الله أمر بمراجعة أهل العلم وبسؤالهم، والسؤال يقتضي وجود سائل ومسؤول، ولأن هذا هو الموجود في عصر الصحابة والتابعين، ولأن كلام الفقهاء قد يستعمل فيه ألفاظ غير مستعملة في الزمان الحاضر أو استعملت في معنى مغاير له، ولذلك نجد العلماء الذين يؤلفون في المذاهب الفقهية يؤلفون في المذهب وعند الفتوى يخالفون ما يؤلفونه. خذ لي هذا مثالا، ابن قدامة في كتابه العمدة وفي بقية كتبه الفقهية قرر أقوالا لأنها هي المذهب، لكنه في المغني يرجح ما يخالف تلك الأقوال المحكية في كتبه الفقهية، فمثلا في مسألة ضابط السفر رجح قولا خارجا عن المذهب، وهكذا تجد ابن عبد البر كذلك، ومالك، تجد الشيرازي الشافعي كذلك، وهكذا في بقية المذاهب. القسم الثاني والنوع الثاني من التقليد التقليد الخاص، يعني يستفتي مفتيا في مسألة ويأخذ منه وجه الحق والصواب في هذه المسألة. هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ المقلد لا يجوز له أن يفتي، لأن الفتوى لا تكون إلا باجتهاد، ولأن المفتي ولأن المقلد إنما يسمع قول عالم، فلا يجوز له أن ينسب قول ذلك العالم إلى الله عز وجل فيقول الحكم في هذه المسألة كذا. إذا تقرر هذا فإنه يجوز للمقلد أن ينقل الفتوى فيقول سمعت العالم الفلاني يقول بكذا، ولا يقول حكم الله كذا، هذا نقل فتوى وذا فتوى. ويجب عليه حينئذ أن يتحرى فلا ينقل الفتوى إلا إذا كان متأكدا منها، ولا ينسبها إلا إلى عالم إلا إذا تأكد من هذه النسبة، لئلا يكون من الكذب على الآخرين والبهتان لهم. بعد ذلك هل يجوز أن يعمل مقلد بما نقله مقلد آخر؟ هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف هنا. والعلماء فيها على ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بعدم الجواز، والقول الثالث بأنه موطن ضرورة ورجح المؤلف. ووجهة من يرى عدم الجواز يقول لأن هذا المقلد الناقل قد لا يكون فاهما للمسألة، وقد لا ينزلها في محلها، ولأن الله إنما أمر بسؤال أهل العلم، فقد تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يجوز لنا أن نعمل بقول ناقل للفتية، قد يكون لا ينزل المسألة منزلتها. ومسائل علم الأصول مسائل مهمة ضرورية يستفيد الإنسان منها في كل حياته، ومسائل الاجتهاد والتقليد مسائل يحصل فيها الخلط كثيرا، تتفاوت فيها الأذهان، حينئذ الواجب إعطاء عناية خاصة لهذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا. حطنا سؤال واحد. يقول رحمة الله: إذا وجد حديث صحيح والإجماع بخلافه، فحينئذ لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون الإجماع المحكي في المسألة غير صحيح باطل، يعني يوجد في المسألة خلاف، وبالتالي يكون الناقل للإجماع لم يتحرى في المسألة ولم يتأكد فيها. الحالة الثانية أن يكون ذلك النص لا يجب علينا العمل به، إما لكونه منسوخا وإما لكونه ضعيفا، لكن لا يضع في الحديث بمجرد مخالفة للإجماع، لاحتمال أن يكون سبب ترك أهل الإجماع له ورود حديث ناسخ له، فاكتفت الأمة بنقل الإجماع عن نقل الحديث الناسخ، وهذا ممكن، ولذلك لا يضع في الحديث بمجرد مخالفة الإجماع، وإنما يقال هذا الحديث قد ترك العمل به لوجود الإجماع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الهدى والتقى والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم ملتزمين للفرائض الشرعية من الصلاة وبقية أركان الإسلام، كما نسأله سبحانه أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها ولإرشاد الأمة ودلالتهم إلى ما فيه صلاح أحوالهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية ورحمة، ونسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you. مع العلم والمجال حتى كان من ذكر المؤلف هنا شيئا من تراجم عدد من المجتهدين بالتفسير من الصحابة والتابعين، ولعلنا نتجاوز هذا الفصل لأنه واضح وليس فيه يعني ما يحتاج إلى شرح وبيان، فننتقل إلى ما يتعلق بالفصل الذي بعده. القرآن المحكم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمعنى الإحكام، فإن الإحكام له معنيان. الأول الإحكام بمعنى الإتقان والجودة، فهذا كل القرآن محكم بهذا المعنى. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. ولذلك القرآن لا يمكن أن يتناقض ولا أن يتضاد. النوع الثاني من أنواع الإحكام الإحكام الخاص، وذلك أن بعض الآيات محكمة وبعض الآيات متشابهة ليست بمحكمة، كما في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمراد بالإحكام هنا وضوح المعنى وجلاء بحيث لا يكون فيه خفاء. وأما النوع الثاني وهو التشابه، والتشابه له معنيان. الأول التشابه العام، قال تعالى في وصف الكتاب: كتابا متشابها، والمراد بهذا أنه يصدق بعضه بعضا بحيث لا يوجد فيه تعارض ولا يوجد فيه تناقض. النوع الثاني التشابه الخاص في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبعض الكتاب على هذا المعنى متشابه وليس كل الكتاب. وقد اختلف أهل العلم في معنى التشابه الخاص، والأظهر في معنى التشابه الخاص هو الآيات التي قد يتوهم منها بعض الناس معنى خاطئا ليس مرادا لله عز وجل. والواجب عند ورود التشابه أن يرد إلى المحكم. ومن أمثلته قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإنه يحتمل أن يراد بها الجمع يكون الله متعددا تعالى الله عن ذلك، ويحتمل أن تكون على جهة تعظيمه سبحانه لنفسه. فإذا رددنا هذه الآية المتشابهة إلى غيرها وجدنا أن المراد هو المعنى الثاني بقوله سبحانه: قل هو الله أحد، فدل ذلك على أنه سبحانه ليس متعددا. وهكذا في بقية الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال: موقف الراسخين في العلم. الراسخون في العلم بالنسبة للمحكم يؤمنون به ويعملون به، وبالنسبة للمتشابه يردونه إلى المحكم، فبالتالي لا يتبادر إلى أذهانهم المعنى الخاطئ. وأما الزائغون فإنهم يعملون بالمتشابه بمعنى أنهم يختارون المعنى غير المراد لله عز وجل، وقد أثنى الله على الراسخين في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، يعني المتشابه والمحكم من عند ربنا. والآية هنا وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل قد يراد به حقائق ما في الكتاب، وهذا مما اختص الله بعلمه، لذلك وردت القراءة فيه وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف على الله. والراسخون تكون مبتدأ ويقولون خبر، يعني أنهم يؤمنون وأنهم لا يعلمون التأويل. المعنى الثاني أن يراد بالتأويل التفسير، أن يراد به التفسير بحسب الظاهر، وحينئذ يكون الراسخون ممن يعلم تأويله، فتكون الواو عاطفة. وقد قال مجاهد بأنه عرض كتاب الله عز وجل على ابن عباس كله يوقفه عند كل آية آية، وحينئذ نعلم أن التأويل هنا لا يمكن أن يراد به التأويل بحسب الاصطلاح المتأخر، وهو صرف اللفظ عن الظاهر لمعنى المرجوح، هذا ليس مرادا هنا، لأن هذا المعنى وهذا الاصطلاح متأخر، ولا يجوز أن نفسر القرآن على وفق المصطلحات المتأخرة. وبناء على ذلك يكون التشابه على نوعين، النوع الأول ما لا نعلم معناه مطلقا، ويكون مما استأثر الله بمعناه، ومن أمثلة ذلك حقائق آيات الصفات، فإن الحقيقة حقيقة الصفة وكيفية الصفة لا نعلمها، فإن كيفية الصفة لا نعلمها. النوع الثاني التشابه النسبي، يعني يكون متشابها على بعض الناس دون بعضهم الآخرين، كما مثلنا في قوله إنا نحن نزلنا الذكر، وكذلك في معنى آيات الصفات، فإن العلم مثلا نعلم أن الله متصف بالعلم، مراد بالعلم في أصل اللغة إدراك الحقائق على ما هي عليه، فهذا المعنى يتصف الله عز وجل به، لكن كيفية العلم نحن لا نعلم، كيف يعلم نحن لا نعلم، فتكون من التشابه الحقيقي. أما أصل الصفة ومعناها اللغوي فهذا تشابه نسبي، وهكذا بقية الصفات سواء كانت من الصفات المعنوية أو صفات الذات أو كانت من صفات الأفعال. ثم ذكر المؤلف الحكمة في تنوع القرآن والابتلاء العباد واختبارهم، وليكون ذلك مجالا لدراسة القرآن وتعرف معانيه. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن ما يوهم التعارف في القرآن، فقد توجد بعض الآيات يظن بعض الناس أنها متعارضة، وبالتالي لا يعرفون معناها حقيقة، أما من ما عرف المعنى حقيقة فإنه لا يوجد تعارض، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل ذلك على أن ما يكون من الله لا اختلاف فيه ولا تعارض حقيقي بينه. ومن أمثلة ومن دليل ذلك قول سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، والصادق لا يمكن أن يتعارض خبره. ومن أمثلة ما يوهم التعارض قول سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله وإنك لتهدي بالإثبات إلى صراط مستقيم، فالأول يكون المراد به لا تهدي هداية التوفيق، والثاني المراد به هداية الدلالة والإرشاد. وذكر المؤلف عددا من الأمثلة لذلك. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالقسم، وأن الله عز وجل قد يقسم ببعض المخلوقات، أما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بالأمانة. والقسم له أدوات، منها الواو قوله والعصر، ومنها الباء لا أقسم بيوم القيامة، ومنها التاء تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والأصل أن يذكر حرف القسم، وأن يذكر المقسم به، وأن يذكر المقسم عليه جواب القسم. وقد يحذف حرف القسم في بعض المرات، وقد يحذف المقسم به، وقد يحذف جواب القسم. من أمثلة ما ذكر قال قل رب بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن. الواو هنا واو القسم، وربي والمقسم به، ولتبعثن هذا هو جواب القسم، فهنا قد ذكر الجميع. وفي مرات قد يحذف منها وجوبا أو جوازا. ومن فوائد القسم تعظيم المقسم به وأنه له مكانة، ومنها أهمية جواب القسم وهو المقسم عليه وتأكيده، ورفع إنكار بعض الناس عنه، كما في قوله سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم بذلك لتعظيم المقسم عليه، وبيان أن من أنكر أو من جاءت الشياطين ووسوست له بضد ذلك وجعلت يعتدي على أموال الخلق أن هذا خاطئ، وأنه مخالف لما أقسم الله عليه وأكده. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بقصص القرآن، والقرآن محتوي على أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص، سواء من قصص الأنبياء أو من قصص الأفراد أو من قصص الأقوام، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده. وفي ذلك بيان سنة الله الكونية التي تقع للمكذبين وللصادقين، وبيان الحكمة مما يفعله الله عز وجل بالأمم السابقة، وبيان أن العقوبة على المكذبين تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. والقصص قد تستقل ولا يؤتى بها إلا مرة واحدة، وفي مرات تكرر مرات عديدة، كما في قصة موسى عليه السلام فقد كررت في مرات عديدة. وذلك لفوائد، منها أهمية هذه القصة وتأكيدها، ومنها أن سور القرآن لها معاني، فكل سورة يقصد بها معنى، فتكون القصص الواردة في تلك السورة لإثبات ذلك المعنى. مثال ذلك قصة الأنبياء، سورة الأنبياء احتوت على عدد من قصص الأنبياء عليهم السلام، إذا تأمل الإنسان هذا القصص وجد أن هذا المحكي ينبه في كل قصة منه على ما ذكره الله عز وجل من دعاء هؤلاء الأنبياء وإجابة الله لدعائهم، فكأن هذا القصص مراد بهذا المعنى. كذلك في سورة أخرى مثل سورة الشعراء يراد بها التأكيد على إهلاك الله للأمم الماضية وما أنزله الله عز وجل على المكذبين. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالإسرائيليات، والإسرائيليات منها ما أقره الإسلام وجاء بخبر مماثل لذلك الخبر حينئذ نقر به، ومنها ما لم يقره الإسلام ولم وأنكره فحينئذ يجب إنكار تلك الإسرائيليات. ومن ذلك ما كان من الإسرائيليات مخالفا لما في الكتاب والسنة فيجب رد هذه الإسرائيليات. ومن أمثلة هذا ما ذكر الله عز وجل من أن أبا إبراهيم عليه السلام هو آزر عند في بعض الإسرائيليات أنه عمه، فيقال ما في القرآن أولى ويقدم على ما في غيره. والنوع الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، فهذا لا، فهذا يتوقف فيه فلا يصدق ولا يكذب. وذكر المؤلف بعد ذلك حكم سؤال أهل الكتاب عن الأمور الدينية وأنه محرم، استدل على ذلك بما ورد في حديث جابر مرفوعا: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. ثم ذكر موقف المفسرين من الإسرائيليات، فمنهم من يذكرها بأسانيدها ليخرج من عهدتها، ومنهم من يذكرها ولا يذكر أسانيدها، ومنهم من لا يذكر الإسرائيليات مطلقا، ومنهم من يذكر الإسرائيليات ويتكلم عليها، ولكل منهج. وينبغي التفطن لهذه الإسرائيليات بحيث يحكم عليها على وفق القواعد السابقة. ثم تكلم المؤلف عن الضمائر، وذكر أن الضمائر ما هي ما يكنى به عن الأسماء الظاهرة على جهة الاختصار، والضمائر منها ضمائر مستترة غير مذكورة، ومنها ضمائر ظاهرة مذكورة. مثال ذلك يقول: محمد قام، فاعل قام ما هو؟ ضمير مستتر يعود على محمد. وتقول: قمنا، فحرف نا هنا هذا اسم ضمير في محل رفع فاعل الفعل قام. والضمائر منها ما يوضع للمتكلم مثل تاء المتكلم وناء المتكلمين وياء المتكلم مفوض أمره إلى الله، ومنها ما يوضع للمخاطب مثل تاء أنعمت في الواردة في أنعمت وتاء التأمين، وكذلك ضمائر المخاطبين الجمع، ومنها ما يوضع للغائب مثل هو وهي إذا كان ضميرا منفصلا، ومن الهاء. وهذه الضمائر منها ما هو منفصل ومنها ما هو متصل، وهذه الضمائر ترجع إلى أسماء مذكورة، والمذكور قد يكون موجودا مثل ونادى نوح ربه، فهاء الهاء الواردة في ربه تعود على نوح. ومنها ما يكون غير مذكور لكنه يفهم من سياق الكلام، ومثل له المؤلف بقوله: اعجلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني العجل. ومنها ما يكون غير مذكور في الآية مثل قوله: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني ترك الميت، فيفهم من السياق. ومنها قوله: ما ترك على ظهرها من دابة، يعني ظهر الأرض، هذا مفهوم من الكلام وإن لم يكن تكون الأرض مذكورة. والأصل أن يكون الضمير مطابقا لما يرجع إليه جمعا تثنية تذكيرا وتأنيثا، هذا هو الأصل. وقد يختلف لعلة ومعنى. وهذا ما يتعلق بالضمائر. ثم ذكر أن الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بضمير، لأن أخصر للكلام وأبين للمعنى، ولكن قد يؤتى بالاسم الظاهر من باب التأكيد مثلا، أو من باب بيان علة الحكم، أو من باب بيان عموم الحكم. ومثل له بقوله سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل عدو له، وذلك لبيان العلة العداوة هي الكفر، ولمناسبة تناسق الآيات الواردة في هذه السورة. ثم تكلم المؤلف عن ضمير الفصل وهو ضمير غير المتصل بالكلمة، سواء هو أو أنا، وقد يؤتى بضمير الفصل بعد ضمير سابق للتأكيد أو لبيان الحصر أو لتأكيد أو لبيان أن هذا المحل يتأكد عليه المعنى. ومن أمثلة قوله وأولئك هم المفلحون، إنهم ضمير منفصل أتي به، وهنا فيه تأكيد لفلاح هذه الطائفة، وفيه بيان أن الفلاح خاص بهذه الطائفة، وفيه فصل بين الكلمتين. ولذلك كما في قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولم يقل الظالمون هم الكافرون، لأن يعني قد يوجد ظالم ليس بكافر، ولكن كل كافر فإنه ظالم بدلالة هذه الآية. ثم تكلم المؤلف عن الالتفات بحيث يخاطب مرة بأسلوب ثم ينتقل إلى أسلوب آخر، يخاطب مرة بأسلوب المخاطب فينتقل بعد ذلك إلى أسلوب مخاطبة الغائب، كان كما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فأولا قال كنتم، هذا حاضر، ثم قال بهم، هذا غائب. وقد يكون العكس فينتقل من الغيبة إلى الخطاب، أو من الغيبة إلى التكلم، أو العكس من التكلم إلى الغيبة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. فحول الكلام من قول إنا أعطيناك، هنا تكلم إيش، حول الكلام من التكلم، هنا تكلم إنا أعطيناك، ثم حوله إلى الغيبة فقال فصلي لربك. والالتفات من الغيبة إلى التكلم أو إلى الخطاب له فوائد، منها جر الانتباه، وإذا تغير أسلوب الكلام فإن الإنسان ينتبه، وفيها أيضا جعل الإنسان يتفكر في معاني الكتاب العظيم، وفيها أيضا دفع للسآمة والملل عن الإنسان. وهناك فوائد كثيرة خاصة بمواطن الالتفات لكل موطن خاصية. هذا آخر ما تكلم عنه المؤلف في مقدمة في أصول التفسير، هو كتاب نافع طيب يسد حاجة للأمة. هذا ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا للخير، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه الآية المراد بها لقسمك، وليس المراد بها الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم في هذه الصيغة من صيغ القسم لعمرك، هذه من صيغ القسم، ولذلك لا يجوز أن يتكلم بها الإنسان إلا إذا كانت متعلقة بالله عز وجل. وأما هذه الآية فالمراد بها لقسمك، كأن الله يقول القسم الذي تقسم به يا أيها النبي فإنه سيحصل كذا. هذه هل يجوز جواز الإسلام المرأة تدخل إليه عند المرأة؟ كون المرأة تلتزم بالدعاء الميت في أي مكان أو لا، جمهور أهل هنا طائفة من أهل العلم يجيزون للمرأة زيارة المقابر، ولكن قد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، ولذلك فإن المرأة العاقلة تلتزم بمثل هذه الأحاديث، خصوصا أنه قد ورد في بعضها لعن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور. ومن ثم فكون المرأة تحتاط لدينها ولا تزور هذه المقابر أولى، خصوصا أن الفائدة التي ستجنيها من ذلك وهو الدعاء للميت يمكن تحصيلها في أي مكان. وأما الاعتبار والعظة فأي مكان كذلك يحصل به اعتبار، فقراءتها للقرآن وتدبرها في معاني النصوص الشرعية تحصل بها العظة والعبرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.